انتقل رحمه الله إلى المسح على الخفين، والخفان هما ما يستر القدم من الجلد، ما يستر القدم من الجلد يسمى الخف، أما ما يستر القدم من الصوف يسمى ماذا؟ الجورب. الجورب إن كان من صوف أو قطن فهو الجورب، وإن كان من الجلد فهذا هو الخف، يصنع من جلود الحيوانات، لكن أي حيوانات مأكولة اللحم، أما حيوانات غير مأكولة اللحم فإن لا يجوز استعمال جلودها في الخفاف، جلد الأسد أو جلد غيره من الحيوانات المفترسة، لأنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود السباع، رواه النسائي، نهى عن جلود السباع. قال الإمام أحمد: جلود السباع لا تطهر بالدباق، لا تطهر بالدباق. فهذا الحديث في المسح على الخفين، والمسح على الخفين رخصة في السفر والحضر، ويذكره أهل السنة حتى في كتاب العقيدة رد على من؟ الرافضة. قال الطحاوي: ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر في العقيدة الطحاوية. أراد يعني الرد على من أنكر المسح على الخفين. والمسح على الخفين متواتر، رواه أكثر من 70 صحابي، أحاديث المسح على الخفين متواترة رواها أكثر من 70 صحابيا، رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه عليه الصلاة والسلام. وشروط المسح على الخفين: أولها أن يلبسهما على طهارة، يتوضأ ثم يلبس خفيه على طهارة، وهذا شرط مجمع عليه بلا خلاف، أن يلبسهما على طهارة. والثاني أن يكون ساترا لمحل الفرض، يعني فوق الكعب، ما يكون دون الكعب، لو كان دون الكعب ما يكون ساتر لمحل الفرض. والشرط الثالث أن يكون مباحا، يعني من الصوف أو القطن أو جلود الحيوانات مأكولة اللحم، أما إن كان غير مباح كجلود السباع فهذا لا يمسح عليه. الشرط الرابع أن يمسح عليهما إن كان مقيما يوم وليلة. إيش معنى يوم وليلة؟ يعني 24 ساعة، بمعنى الآن مسح الآن صلاة الظهر، صلاة العصر مسح، فبدأ معه صلاة العصر مسح، يمسح المغرب ويمسح العشاء، وإذا نام بالخفين أو الجوربين مسح أيضا الفجر ومسح الظهر، فإذا جاء العصر انتهى ما يمسح، هنا أتم يوم وليلة إن كان مقيما، إن كان مقيما، لأن اليوم في لغة العرب من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس، والليلة من مغيب الشمس إلى طلوع الفجر، يعني 24 ساعة يوم وليلة. أما المسافر يمسح 3 أيام بلياليهن، ويبدأ معه الوقت من أول مسحة، لظاهر الأحاديث يمسح المسافر يمسح المقيم، ظاهر النصوص يبدأ من أول مسحة، وهذا هو الصحيح، متى ما لبس الخفين ومسح عليهما فقد بدأ الوقت معه، بدأ الوقت. فالعبرة بالمسح ليس بلبس الخف أو الحدث، لا، العبرة في المسح، متى ما مسح عليهم بدأ معه الوقت. وينتهي الوقت أو ينتهي المسح إذا انتهى الوقت أو مسح على خفيه وانتقضت طهارته، أولا إذا مسح إذا انتهى الوقت، إذا انتهى الوقت هنا ما يمسح، إن كان على طهارة له أن يصلي لا بأس، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن ما يمسح مرة ثانية. الأمر الحالة الثانية إذا كان مسح عليهما ونزعهما، إذا أراد أن يلبسهما ما يمسح عليهما، لكن إذا نزعهما جاز له أن يصلي. لو أن إنسانا لبس خفين ومسح عليهما ثم جاء المسجد ونزعهما له أن يصلي، لا بأس بذلك. هذا ثبت عن علي بن أبي طالب رحمه الله، رواه ابن أبي شيبة في المصنف والطحاوي في معاني الآثار، وبه قال الحسن البصري واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن نزع الخف لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء لعدم الدليل على ذلك. هذا هو مسألة المس على الخفين إن كان مقيما أو كان مسافرا. لكن قد يقول قائل ما هي صفة المس على الخفين؟ كيف يمسح على الخفين؟ روى ابن ماجه وغيره بإسناد ضعيف عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ من أول الأصابع ثم رفع إلى أعلى، غالب الناس يفعلون هذا، من أول أصابع إلى أعلى. هذا حديث ضعيف لكن لا يوجد في الباب غيره، لا يوجد في الباب غيره، فعمل به الإمام أحمد وغيره من الأئمة، لأن عندهم قاعدة إذا كان لا يوجد في الباب حديث صحيح أبدا لا يوجد، وفي حديث ضعيف وضعفه ليس شديدا، تنبهوا ضعفه يسير ليس شديدا، يعملون به ويقدمون على آراء الرجال. يقول الإمام أحمد الحديث الضعيف عندي يقدم على آراء الرجال، وكذا قال أبو حنيفة وكذا قال الشافعي وأبو داود صاحب السنن، يقول وأروي الضعيف إذا ليس عندي غيره، قال واحتجوا بالمرسل إذا لا يوجد غيره، ورجح. وكذا قال ابن حزم الظاهري، فمن باب الاستئناس به يقدم على أقوال الرجال، من باب الاستئناس ليس من باب الاحتجاج بل من باب الاستئناس. نعم. قال رحمه الله تعالى الحديث السادس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل، أخرجه البخاري ومسلم. هذا في الجماع، في الجماع موجبات الغسل، متى يجب على الإنسان أن يغتسل؟ يغتسل أولا إذا احتلم، هذا أولا. ثانيا إذا جامع أهله، أنزل أم لم ينزل وجب عليه الاغتسال. فمتى ما نزل المني بمعنى أوضح وجب عليه الاغتسال، متى ما وجب ما نزل المني وجب عليه الاغتسال. وإذا جامع ولم ينزل أيضا وجب عليه الاغتسال، يجب، لقول عليه وسلم إذا جلس بين شعابها الأربع. أيش الشعاب؟ يعني اليدين والقدمين، اليدين والقدمين هذه أربعة. ثم جهدها، جهد يعني أدخل الذكر في الفرج، فقد وجب الغسل. قال وإن لم ينزل، لأن جاء في حديث الماء من الماء، بمعنى يعني ما تغتسل إلا إذا نزل المني، لكن هذا الحديث منسوخ عند عامة أهل العلم، حديث منسوخ عند عامة أهل العلم. فالشاهد أن الإنسان متى ما جلس مع زوجته وأولج فإنه يجب عليه الغسل حتى وإن لم ينزل. فمعنى قوله إذا جلس بين شعاب الأربع ثم جهدها يعني أولج فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. نعم. لأن في رواية عند مسلم وإن لم ينزل، هذه عند مسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى الحديث السابع عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها قالت أوتيت غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة فغسل كفيه مرتين أو ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء ثم أفرغ به على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات كل حفنة ملء كفيه ثم غسل سائر جسده ثم تنحى عن مقامه فغسل رجليه ثم أتيته بالمنديل فرده أخرجه البخاري ومسلم. نعم، هذا الحديث في صفة غسل النبي عليه الصلاة والسلام. وغسل النبي عليه الصلاة والسلام جاء من حديثين، حديث أم سلمة وحديث عائشة رضي الله عنهم، وكلاهما في الصحيحين، كلاهما في الصحيحين. وصفة غسله عليه الصلاة والسلام كما في حديث ميمونة، أولا غسل يديه، عفوا غسل فرجه، عفوا أولا غسل فرجه وما أصابه من الأذى، غسل فرجه كما في حديث ميمونة. قلنا أن غسل سلم يدل على حديثين، ميمونة وعائشة. أنا قلت أم سلمة، نعم، ميمونة وعائشة. أولا غسل فرجه، أولا غسل فرجه وما أصاب من الأذى، ثانيا غسل كفيه حتى يزيل الأذى، ثالثا توضأ وضوءه للصلاة. الوضوء المعروف، توضأ وضوءه للصلاة. رابعا غسل رأسه ثلاث مرات، غسل الرأس ثلاث مرات، من اليمين إلى، يبدأ باليمين ثم الشمال ثلاث مرات. رابعا عمم الماء على سائر بدنه، أفاض الماء على سائر بدنه. هذا صفة غسل النبي عليه الصلاة والسلام. ويستحب البسملة قبله، قاله عمر بن الخطاب عنه الله، يستحب البسملة قبل الغسل، قاله عمر. إذن غسل فرجه أولا، ثانيا غسل يديه، ثالثا توضأ وضوء الصلاة، وضوء المعروف للصلاة، رابعا غسل رأسه، بدأ من الشق الأيمن ثم الشق الأيسر، خامسا أفاض الماء على سائر بدنه. لأن الغسل ما هو؟ هو تعميم البدن في الماء بنية، هذا الغسل، تعميم البدن في الماء بنية. فإذا اغتسل هكذا ارتفعت عنه الجنابة وجاز له أن يصلي. لكن فيه زيادة، قال ثم تنحى وغسل قدميه، ثم تنحى يعني ابتعد عن مكانه وغسل قدميه. قال الإمام مالك في الموطأ غسل قدميه لأن كان فيهما طين، من يغتسل في مكان فيه رمل يلزق فيه الطين أم لا؟ يلزق فيه الطين. قالوا أما من كان في مكان يعني فيه بلاط نفس الآن في البيوت، هذا ما يغسل قدميه، يكتفي بالوضوء الذي توضأه. هكذا قال مالك وابن خزيمة ومن معاصرين شيخنا الحيدان رحمه الله. قال ثم جئته بالمنديل فرده، ليس معناه أنه لا يجوز التمسح، بل هو مباح كما قال ابن القيم، المنديل مباح. وذكر الترمذي قال إن شاء تمسح وإن شاء لم يتمسح له ذلك، بل روى الحاكم وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له خرقة يتمسح بها، رواه الحاكم وصححه، كان له خرقة يتمسح بها عليه الصلاة والسلام. وأم سلمة تعلم أنه كان يتمسح، لكن في هذا الموضع ما أراد المنديل، لو كان المنديل مكروها لما أتته بالمنديل، لأنها تعلم أنه كان يتمسح، لكن فقط في هذا الحالة ما أراد المنديل، قالت فرده. نعم. قال رحمه الله تعالى الحديث الثامن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. نعم، هذه إخوة يبين اقتصاد النبي عليه الصلاة والسلام في الماء، اقتصاده في الماء، وأن الإنسان إذا أراد أن يتوضأ أو يغتسل فعليه بالاقتصاد ولا يبذر، لأن التبذير منهي عنه، الإسراف منهي عنه، نهينا عن الإسراف. روى الترمذي وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لسعد بن أبي وقاص يا سعد لا تسرف في الماء ولو كنت على نهر جار. حديث حسن ضعف الشيخ الألباني ثم تراجع وحسنه. يا سعد لا تسرف في الماء ولو كنت على نهر جار، يعني حتى لو عندك نهر لا تسرف في الماء. وذكر ابن القيم في كتاب إغاثة اللهفان أن الإسراف من مداخل الشيطان على ابن آدم، قال وكان الأمة كالإمام أحمد كان يتوضى في نقط الماء، تنزل نقط الماء ويتوضى بها، يقول لرجل استرني لا يراني الناس، حتى يقول كيف يتوضى في نقط الماء؟ النفس كان يتوضى في المت هكذا بقدر كفين. أجازنا الشيخ رحمة الله عليه يحيى بن عثمان المدرس عظيم بادي رحمه الله من علماء الحديث بمد النبي عليه الصلاة والسلام، ومده بقدر هذا الكوب المعروف عندي في البيت، الكوب المعروف كان يغتسل في المد هكذا، المد عفوا يتوضأ في المد ويغتسل بالصاع، الصاع أربعة أمداد أربعة. أجازنا أيضا رحمة الله عليه في صاعه أعطانا إياه رحمة الله عليه، وإذا بالصاع هكذا يعني أربعة أمداد، حتى في يعني في زكاة الفطر أنا حقت يعني لما وزنته في الرز، طبعا هذا الشيخ رحمة الله عليه أجاز الشيخ ربيع وأجاز الشيخ أحمد النجمي وغيره من علماء الإسلام بالصاع والمت، هو الذي كان عنده صاع النبي صلى الله عليه وسلم والمت رحمة الله عليه، توفي قريبا السنة هذه من أهل الحديث من علماء الحرم. فلما وضعنا فيه الرز وذا به كيلوين وأربعمائة غرام، كيلوين وأربعمائة، لأن يعني المد لما كنا كان 624 أو 25 غرام، فأربعة كم يكون؟ ها؟ أي هذا كيلوين وأربعمائة حوالي. فالشاهد أخوانا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يسرف، كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد عليه الصلاة والسلام. وأنت الآن يا عبد الله إذا يعني هذه علبة الماء الموجودة الآن اجعل فيها هنا يعني خرق وعصر توضأ يكفيك، يكفيك الوضوء، افعلوا هذا يكفيك الوضوء، بل يكفي غيرك، يكفي اثنان، هذه العلبة جذبوها وشوفوا يكفي اثنان. نعم. قال رحمه الله تعالى الحديث التاسع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وجد أحدكم من بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أخرجه البخاري ومسلم. نعم، هذا الحديث في بيان أن ما خرج من السبيلين فإنه ناقض من نواقض الوضوء، الريح ناقض من نواقض الوضوء، فكل ما خرج من السبيلين بلا خلاف ينقض الوضوء، البول، الغائط، الريح، الدم وهكذا، كل ما خرج من السبيلين فإنه ناقض من نواقض الوضوء. فإذا شك الإنسان وهو يصلي أخرج منه شيء أم لا، قبل هذا أولا اعلموا أن الشك ينقسم إلى قسمين، الشك ينقسم إلى قسمين، القسم الأول شك ملازم يعني دائم مع الإنسان دائم، وهذه الوسوسة، هذه الوسوسة وهي من الشيطان من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، هذه الوسوسة، وهذا لا يلتفت له، لا يلتفت له أبدا، بل يتوضأ ولا يلتفت ولا ويصلي ولا يلتفت لهذه الوسوسة. الثاني شك طارئ، طارئ يعني طرأ عليه الشك، هو ليس صاحب وسوسة بل طرأ عليه الشك، وهو المراد في هذا الحديث شك طارئ، فإذا أتاه الشك يعمل باليقين بما تيقن، لأن القاعدة اليقين لا يزول بالشك، أخذت من هذا الحديث، هي من القواعد الخمسة الكلية التي يدور عليها الفقه الإسلامي، قاعدة اليقين لا يزول بالشك، أخذت من هذا الحديث. إذا تيقنت أنك على طهارة ثم شكيت، هل انتقض الوضوء أم لا؟ نقول لا، أنت الأصل أنك على طهارة. وهو يصلي شك خرج من شيء، لا نقول لا، لا تقطع الصلاة حتى تتيقن أنه خرج من كريه. كيف تتيقن؟ إما تسمع الصوت أو تشم الريح. فدل هذا الحديث على أن اليقين لا يزول الشك. الأمر الثاني دل على أن الخارج من السبيلين ناقض من نواقض الوضوء. نعم. قال رحمه الله تعالى الحديث العاشر عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه، وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر رضي الله عنه وقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس ليسوا على ماء وليس معهم ماء. قالت: فعاتبني أبو بكر رضي الله عنه وقال: ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعن بيده على خاصرتي، فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فنام حتى أصبح على غير ماء، فأنزل الله تعالى آية التيمم فتيمموا وصلوا. فقال أسيد بن حسين رضي الله عنه وهو أحد النقباء: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت عائشة رضي الله عنها: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. أخرجه البخاري ومسلم. الشاهد من هذا الحديث التيمم، والتيمم هو قصد الصعيد الطاهر بنية لرفع الحدث، هو قصد الصعيد الطاهر بنية لرفع الحدث. والتيمم رخصة شرعية لمن فقد الماء أو عجز عن استعمال الماء، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيب، هنا فقد الماء. والثاني إذا عجز عن استعماله، إيش عجز عن استعماله؟ كان مريضا مثلا ويخشى إذا اغتسل، عفوا إذا توضأ، أن إيش يزداد معه المرض، هنا يتيمم. وصفة التيمم أن يضرب الأرض ضربة واحدة فقط، ضربة واحدة، يمسح الوجه وباطن الكفين، هذه وصفة التيمم. باطن يمسح الوجه وظاهر الكفين، ظاهر الكفين. استحب الأئمة الأربعة أن يقول بسم الله، هكذا قال الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك وأحمد والشافعي، استحبوا البسملة قبله، يقول بسم الله يضرب التراب ضربة واحدة. قال البخاري: باب التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين، الوجه كله والكفين ظاهر الكفين ظاهرهما، لأن الباطن قد أتاه التراب، فيبقى إيش؟ يبقى ظاهر الكفين. وأما حديث أن التيمم ضربتان من وجه الكفين ضعف الأئمة، وكان عمار بن ياسر وهو راوي الحديث، عمار بن ياسر أصابته جنابة فتمرق كما تمرق، يعني كان أصبح إيش يتقلب في التراب يمين وشمال، لا يعرف ماذا يفعل. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا عمار، إنما كان يكفيك أن تفعل هكذا، وضرب إيش تراب ضربة واحدة، مسح وجهه وكفيه ظاهرهما. فكان عمار كما روى الدارقطني بإسناد صحيح، كان عمار يفتي الناس أن التيمم ضربة واحدة الوجه والكفين، وراوي الحديث أعلم من غيره بمراد النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا هو يعني والتيمم يعني سبب نزول هذه الرخصة حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، العقد الذي أخذته من أختها أسماء وفقدت هذا العقد، بحثوا عنه ما وجدوه، فجاء أبوها أبو بكر رضي الله عنه وعاتبها، قال: أخرت الناس، حبست النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قام البعير وذهب العقد تحت البعير. نعم. قال رحمه الله تعالى الحديث الحادي عشر عن معاذة رضي الله عنها قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت أحرورية أنت؟ فقلت لست بحرورية ولكني أسأل. قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. أخرجه البخاري ومسلم. هذا الحديث في باب الحيض، والحيض هو خروج الدم، خروج الدم من الرحم في وقت المعلوم، خروج الدم من الرحم، رحم المرأة في وقت المعلوم. والدم الذي يخرج من النساء أنواع، أولها الحيض، الأول هو دم الحيض وهو دم الخارج من المرأة من الرحم في وقت المعلوم. الثاني الاستحاضة، الاستحاضة وهذا دم مرض، دم مرض يخرج من عرق اسمه العاذر وقيل العاذل. والاستحاضة هو الدم الذي لا ينقطع عن المرأة، له أحكام أخرى. الثالث دم النفاس وهو الدم الخارج حال الولادة، حال الولادة دم النفاس. والرابع دم فساد، دم فساد. فالرابع دم فساد، دم فساد. ودم الفساد هو الدم الذي ينزل بسبب إما حمل، حامل ونزل منها دم يسمى دم فساد، الحامل إذا نزل منها دم يسمى دم فساد، هو الدم النازل بسبب حمل أو غيره من الأمور، أو امرأة أسقطت حملها دون 80 يوم، الدم النازل يسمى دم فساد. هذا أربعة دماء. والحائض إذا حاضت ما تصلي ولا تصوم، فإذا طهرت تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، كما في هذا الحديث أن سألتها قالت لها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قال أحرورية أنت؟ يعني هل أنت من الخوارج؟ لأن الخوارج يقولون أن الحائض تقضي الصلاة، هذا يقول الخوارج وهو مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. فقالت أحرورية أنت؟ حرورية منطقة في العراق اسمها حاروراء، في العراق اسمها حاروراء، تجمع فيها الخوارج، تجمع فيها الخوارج حاروراء. فقال أحرورية أنت؟ قالت لا لكني أسأل. فقال كان يصيب عن الحيض عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، لأن الحائض يحرم عليها أولا الصلاة، ثانيا الصيام، ثالثا الطواف بالبيت، رابعا مس المصحف مباشرة، لكن بحائل يجوز لها ذلك، قراءة القرآن يجوز لها ذلك لعدم الدليل على منعها كما قال الإمام مالك، خامسا عدم جماعها في الفرج، سادسا عدم طلاقها. هذه ستة أمور. والنفساء مثلها تماما، النفساء لا تصلي ولا تصوم ولا تطوف في البيت ولا تمس المصحف مباشرة ولا يجامعها زوجها ولا تطلق. هذه ستة أمور. نعم. قال رحمه الله تعالى الحديث 12 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة وليس ينادي لها أحد، فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم اتخذوا قرنا مثل قرن اليهود. فقال عمر رضي الله عنه أولا تبعثون رجلا فينادي بالصلاة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاة. أخرجه البخاري ومسلم. نعم، هذا الحديث في الأذان. طبعا البخاري ومسلم ما رووا صفة الأذان،